حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, أعيد إلى أذهانكم أن دعوة الرسل هي الدعوة إلى الإيمان بالله ربا لا رب غيره وإلها لا معبود بحق سواه, ثم الإيمان بالرسول الذي يرسله إليهم حتى يمشوا وراءه ويتبعوه فيكملوا ويسعدوا, ثم الإيمان بالوحي الذي يوحيه إلى رسوله والكتاب الذي ينزله عليه, ثم الإيمان بالبعث الآخر بالدار الآخرة دار المتقين الأبرار دار السلام. وكل الصور المكية تعالج هذه الحقيقة. الإيمان أولا بالله ربا وإلها, ثانيا الإيمان برسوله وما جاء به, ثالثا الإيمان بالبعث الآخر بالحياة الثانية. وقد قلت لكم وكررت القول ولا تنسوا أن الكافر الذي لا يؤمن بالله ميت, لا تجري عليه أحكام الحي, ميت. وأن الذي ينكر البعث الآخر ويكذب به شر الخلق, لا يوثق فيه ولا يؤمن على إبرة. وكررنا القول, الكافر بالله ولقائه شر الخلق. هل هو ماذا, كالخنزير كالكلب؟ والله لا أسوأ من الكلب والخنزير. وقرأوا قول الله تعالى, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. شر الخليقة, الخليقة بمعنى المخلوق وكل الخلق إنس وجن وحيوان. من شر الخلق؟ الكافر. شر الخلق الكافر. وشر الكافر الملحد البلشفي الشيوعي الذي تربى في مدارس الشيوعية, ذاكم المذهب ماذا نقول فيه, مذهب الشر الذي وضعه اليهود للعالم ليتمكنوا من السيادة عليه والتحكم فيه, ألا وهو مذهب لا إله والحياة مادة. من وضع هذا المذهب؟ والله لليهود هم الذين وضعوه. لماذا وضعوه؟ ليسيطروا على العالم ويتحكموا فيه ويسودوه. أما النصارى يؤمنون بالله, فكانوا ماذا نقول, نسبتهم إلى الملاحدة كنسبة المريض إلى ميت, مرضى ولكن يؤمنون بالله. فنشروا هذا المذهب فتكونت الشيوعية العالمية في روسيا وانتشرت وانتهت إلى الصين وعمت ديار المسلمين إلا من نجى الله. كل ذلك من أجل أن لا رحمة ولا شفقة ولا إحسانا, ولكن فقط الحياة, الأكل والشرب والنكاح. وانمسخت البشرية. كان المسيحي لا يقوى على أن يفتح عينيه في يهودي وينظر إليه أبدا قرون عديدة، قاتل ربه قاتل إلهي طالبه كيف ينظر إليه؟ هذا المذهب جعل المسيحية تذوب وتتحلل ويسودها البلشفة والإلحاد والعلمانية، وأصبح اليهود يدخلون كل بيت وينزلون في كل مكان. ذاك البغض الشديد انتهى، لأن 3/4 المسيحيين أصبحوا ملاحدة. لعلي واهم، الاتحاد السوفياتي تم، أصبح كله لا يؤمن بالله، وانتشر المذهب في المدارس والكليات والجامعات في العالم لا إله، والحياة مادة. عرفتم هذا؟ وكررناه وقلت لكم الذي لا يؤمن بالله ولقائه لا يوثق فيه، لا ينظر إليه، لا يعول عليه، لا يسند إليه أمر، لا لا لا، لأنهم ما يؤمنون بالله ولا بلقائه. والآن بلغني من أخ صادق، ولا إخاله إلا صادقة، أن إذاعة أو تلفاز في قطر تنشر الأحداث اليومية فقط، ما في أغاني ولا مزمار ولا شيء، تلفاز شاشة نشرت في هذه الأيام، استدعت رجلين من الجزائر، رجل كان في الجيش 12 سنة وكانت له قيمته، وآخر كان صحفيا في الجزائر وشرداء وعاضى الواقع، فيقول الضباط الجنرالات في الجيش يلزموننا بأن نعفي لحانا وأن نلبس الثياب لنكون كالمسلمين، ويأمرون بقتل المسلمين وذبحهم لمحو الإسلام. هذا هو الإسلام، انظر إليه، والله العظيم والله لحق. كيف يتخلصون من الإسلام والمسلمين؟ لأنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه. كيف يراك تصلي وهو لا يصلي؟ كيف يراه تحرم ما حرم الله ويحله؟ ما يبقى أن ينظر إليك ولا يقدر على أن يعايشك. إذا نمحو هذه النظرية الإسلامية. حقيقة بدأت من المسلمين يطالبون بالحكم وكذا، ولكن العلمانية الإلحاد البلشفية استغلت هذه الفرصة وأصبحوا يلبسون العسكري لباس المسلمين ويعطونه السلاح، يقول دمر، ونقول انظر ماذا فعل المتمسلمون. عرفتم هذه الحقيقة؟ والله الذي لا إله غيره لكما سمعتم. ما السر فيها؟ الملاحدة ما يريدون أن يعيشوا مع مسلمين، ما تسعد حياتهم ولا تكمل، وهم كفر لا يؤمن بالله ويعيش مع واحد يصلي ويصوم ويقول أنا مؤمن. كيف نتخلص منهم؟ أتيحت لهم الفرصة بهذه، فهم يصفون المسلمين وينسبون ذلك إلى الإسلام والمسلمين. والله تعالى أسأل أن ينتقم منهم نقمة الجبار، وأن يرينا فيهم نقمة عجيبة وستحل بهم طال الزمان وقصر. وها نحن مع الآية الكريمة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قصة تعالى قصص، قصة نوح، هود، صالح، ثمود، شعيب، وكانت الرسل تدعو تدعو تدعو إلى الله حتى يدب إلى قلوبها اليأس، ما يؤمنون. وبالفعل هل آمن قوم نوح؟ هل آمن قوم عاد؟ قوم صالح؟ ما آمنوا، حتى إذا استيأس الرسل وهم يدعون ليل نهار مع المؤمنين وظنوا أنهم قد كذبوا قراءة نافع وظنوا أنهم قد كذبوا والقراءتان صحيحتان قد كذبوا في أي كذبهم قومهم ولم يصدقوهم كذبوا يظن المؤمنون أن ما وعد الله به رسله ما وفي لهم بعد أن وصلوا إلى هذا اليأس جاءتهم نصر الله جاء نصر الله عز وجل قوم نوح 1000 سنة إلى 50 عاما قوم عاد ممكن 10 سنين 200 300 سنة 1000 سنة على كل حال ذي دعوة الله الرسل والدعاة يدعون حتى يدب إلى قلوبهم اليأس ويظنون أنهم ما ينتصرون يجيء بعد ذلك نصر الله واسمع الآية حتى إذا استيأس الرسل من أيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا ومن ظن أتباعهم أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء كما أخذ نوحا وثمانين رجل ومرأة كما أخذ هودا ومن معه من الأسرة أخذ الصالح ومعه من الأسرة أخذ شعيب ومن معه نجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين والله ما يرد وانتظروا فقط العام والعشر والمئة سنة وإن يوما عند ربك 1000 سنة ما تعدون لا بد وأن تنزل النقمة الإلهية بالمجرمين بير كانوا أو حمر سودا أو كذا عربا وعجما من هم المجرمون هؤلاء الذين أجرموا على أنفسهم أولا لطخوها بالعفن والنتن بالكفر والشرك والكذب والباطل ثم أجرموا على إخوانهم يذبحون ويقتلون يسفكون الدماء ويأكلون هذا الإجرام أهله لن ينجو أبدا ولكن لا بد من زمن ما نستعجل اسمع ما يقول تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين المجرم المفسد ولا يصبح الماء مفسدا إلا إذا انطمس نور الإيمان في قلبه وأصبح لا يرى الله ولا يخاف ولا يهابه وأصبح لا يمضي بلقاء الله ولا بحساب ولا جزاء بعد فناء هذه الحياة وانتهائها ثم قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قصص الأنبياء كما قلنا سورة هود قبل يوسف ما هي بدأ بنوح ثم بهود ثم بصالح ثم بثمود ثم بشعيب ثم إبراهيم ثم شعيب ثم يوسف قصص ثم قصة يوسف العجيبة بكاملها يقول تعالى قد كان في قصص هؤلاء الذين قصصناهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب لأصحاب القلوب الحية النيرة المشرقة أما القلوب المنتكسة والمصابة بالظلم والعفن والنتن من جراء الشرك والذنوب والمعاصي فلا عبرة عندهم ولا يستفيدون من هذه أبدا والعبرة تعرفون العبارة وإلا لا يعبرون من البلاء إلى السعادة ومن الشقاء إلى السعادة من البلاء إلى الأمن ومن الشقاء إلى السعادة إلى الشقاء اسمع القرآن الكريم ما كان حديثا يفترى والله ما يكون حديث يكذبه كاذب مستحيل صورة واحدة ما استطاعوا يأتوا بمثلها كيف 414 صورة صورة واحدة ما استطاعوا إذن ما كان حديثا يكذب أبدا مستحيل أن يكون القرآن غير كلام الله وغير وحي الله أنزله على رسوله وهم يصفقون وينكرون ويكذبون والآن المجرمون كلهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بمن نزل عليه في العالم بأسره ولكن تصديق الذي بين يديه الكتب التي سبقته التوراة والإنجيل والزبور ما نفاها ما كذبها صدقها وكان معها في كل حق كان ثابتا فيها فكيف نقول ليس بكلام الله هذا ليس بوحي الله وليس كما يقول العلمانيون والمشركون والكافرون. هل يؤمنون بالقرآن كلام الله؟ ما آمنوا بالله كيف يؤمنون بكلامه؟ ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل كل شيء, فصل كل شيء في العالم الثاني دار الآخرة, في العالم الموجود ما ترك شيئا إلا بينه, من النملة إلى الصخرة إلى الشمس إلى القمر إلى الليل إلى النهار إلى الكون إلى الحياة إلى الموت إلى كل الأشياء مبينة في كتاب الله عز وجل. وإخوانكم أعرضوا عنه واستبدلوه بالشيوعية والبلشفية والاشتراكية والديمقراطية, لا يقرونه إلا على الموتى, هم الموتى والله. ماذا نقول؟ هكذا الله يقول, وتفصيل كل شيء أولا, وهدى ما آمن به أحد وقرأه وعمل بما فيه إلا اهتدى إلى الصراط المستقيم إلى سبيل نجاته وسعادته في الدارين فردا أو جماعة أو أمة. ورحمة, الإسلام رحمة وإلا لا؟ القرآن رحمة, لا سرقة لا زنا لا لواط لا خيانة لا كذب لا عقوق للوالدين لا بغضة لا حسد, كل أنواع الشر يمحوها القرآن, كيف ما يكون رحمة؟ ولكن لقوم يؤمنون. عدنا من حيث بدأنا, عرف هذا اليهود فنزعوا الإيمان من قلوب البشرية لأنه لا يستفيد من القرآن الكريم إلا مؤمن فقط, لا يستفيد من الإسلام ويدخل فيه ويعمل به إلا مؤمن فقط. فكفروهم, محوا الإيمان قلوبهم, حولوهم إلى ملاحدة إلى علمانيين إلى بلاشفة, إذن أصبحوا كالبائن كالكلاب يأكل بعضهم بعضا. معاشر المؤمنين, آمنوا بالله ولقائه واثبتوا على إيمانكم وادعوا بدعاء رسولي, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.